للذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم Thank you. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه لا جل لا والأرض وما طحايا ونفس وما سويا وبارك على رسول الله.